عشان كده ربنا مش بيقولك من كان يعمل في الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اللي قلبه تعلق في الدنيا، نوف إليهم أعمالهم فيها، اتعب هتاخد على قد ما تتعب، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ده يفكرنا بقول الله في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هو ممكن يموت نفسه على الدنيا وبرضه مش هياخد غير اللي ربنا كتبه له، ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بيذكرك بقول الله في سورة الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثلاث آيات في القرآن، آية في سورة هود، وآية في سورة الشورى، وآية في سورة الإسراء، الثلاثة بيقولوا لك ان حب الدنيا جريمة، جريمة بتدخل جهنم وبتحرم من الجنة في النهاية. العمل في الدنيا لو نيتك صالحة عبادة، انما حب الدنيا جريمة، لان قلبك ده يا اما يدخل فيه حب ربنا وحب الجنة، يا اما يدخل فيه حب الدنيا. فدي وقفة لابد من الوقفة التانية يا جماعة، قول الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. في كتاب جميل قوي لو حد منكم لقاه مرة اسمه السخرية في القرآن الكريم، اسلوب السخرية في القرآن الكريم، كتاب جميل جدا يعني، بيجيب لك القرآن سخر من اهل الباطل ازاي. يعني هم اهل الباطل ممكن يعمل لك فيلم ويتريق على الملتزمين، اللهم شتت شملهم، يقولوا امي، ويقعد يتريق عمرو الصبح، واعمل مسرحيات ويتريق، ولبسوا ناس دقون وعملهم شخصيات أزلية. القرآن بقى اتريق عليهم ازاي، القرآن بقى سخر منهم ازاي. كتاب جميل جدا للي يجده يعني. فهنا في اسلوب سخرية، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل اليوم، بيقول لك مثل الفريقين كالاعمى والاصم. تخيل مدرس بيشرح لطلبة فاصل، المدرس اصلا اعمى وقاعد يكلم العيال عن الجبال ويكلمهم عن التضاريس الجغرافية، هو اعمى اصلا مش شايف حاجة، يعني هو اصلا بيقول كلام ما هوش عارف عنه اي حاجة، والطلبة كلهم صم فهم مش سامعين اي حاجة. منظر يضحك، يعني اللي بيعلم اعمى واللي بيتعلمه صم، لا هو شايف حاجة ولا هم سامعين منه حاجة. ايه المنظر لهذا اللي ده؟ والبصير والسميع. انما بقى واحد بصير، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرى بنور الله، وبيعلم الصحابة اللي هم اهل السمع اللي قلوبهم بتسمع الحق وبتشربه. ساعات اخوانا يلاقي شاب مثلا مبهور بالملحدين، او مثلا مستعظم الجود بتاعتهم، يا اخوانا اعمى وشوية صم، او بالعلمانيين يا اخوانا الموجهين بتوعهم عمي وهم الاسباح بتوعهم شوية صم. يا اخوانا دين ربنا واضح، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الصورة دي بيبين لك حقارة اهل الباطل. عشان كده في الاخر ربنا بيقول واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، مش مقتنعوا بيه. اوعى تفتكر ان في شاب قلب علماني ولا قلب ليبرالي، ليبرالي بجد زي الغرب، مش لان في ناس تقول لك انا ليبرالي واصلا قصده معنى بسيط، يعني مش قصده المعنى الخطير اللي بيكفر فيه بشرع ربنا سبحانه وتعالى زي الفهم الغرب للليبرالية، او اعتنق العلمانية، او اعتنق الالحاد، او اعتنق ما تسمى بالربوبية. اوعى تفتكر انه عمل كده لانه اقتنع بالكلام، اقتنع بمين؟ ده اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، ده ما ذهب بتقول له الزنا حلال والخمر حلال والمخدرات حلال ويعمل اللي انت عايزه ومفيش حاجة اسمها حرام ومفيش حاجة اسمها حساب، فهو اتبع الحاجة اللي بتقول له ان مفيش حاجة اسمها حرام ولا عياذ بالله، واثر التي تفنى على التي تبقى. الايات بتاعت السورة كتير جدا، والآية اللي انا كنت اقف فيها في الاخر ولكن اتكلمت عنها في النص، لم اصبر عليها الى النهاية، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة وليس الطغيان، ان ممكن الداعية يتحول الى طاغية وهو لا يدري بسبب تمييعه للدين او تغييره للدين. ازاي ان احنا نفضل في التراك يا جماعة؟ خاتمة سورة هود خاتمة تزلزل القلب، خاتمة للي عايش معاه تزلزل القلب. وكلا نقص عليك من انباء الرسل، انباء كل كلمة في الرسل نبأ عظيم، ما نثبت به فؤادك،